انا بأؤكد لكم ان انتوا مصدر خير. عشان كده انا لما هعلم مكان مكتوب عليه 680 او 681 عضو، انا اسأل الله عز وجل انهم برمتهم الستة تخيل 680 عضو او 81 عضو، اذا ما كانوش كلهم يخرج منهم من يعبد الله حق عبادته. انا يكفيني اني اخرج منكم بان ربنا في قلبكم. ربنا في قلبكم يعني ربنا هيكون معاكم في بيوتكم وانتوا بتربوا ولادكم، هتكوني متعبده لله بانك بتحفظي او بتحفظ ما اعطاك الله من ادوات، ما اعطاك من عقل فلا يفكر الا فيما احل الله لك انك تفكر فيه، ما اعطاك من لسان لا يخرج ولا ينطق الا بالحق. ما ينفعش تدعي ان انت او انتي ما بتكذبيش ويجي التليفون قول لهم انا مش موجود. خلاص خلصت القصه. الصدق صدق اللهجه، توافق القلب مع اللسان. انت بينك وبين نفسك لو لقيت ان انت قلبك مش متوافق مع لسانك، ابكي على دم على نفسك كتير قوي قوي قوي. وهو عرض يعني هندسي، يعني بلغة الرياضة يعني بسيط جدا جدا جدا جدا، يخليك تستحي انك تعصي. الحياة الدنيوية أقصاها كم 100 سنة. طبعا احنا مش من الناس اللي عندنا حد بيقعد حتى لغاية 70 سنة ولا 80 سنة، يعني إلا قليل جدا يعني، لكن 70 سنة 80 سنة 100 سنة بره. أما بيجوا يأمنوا على الحياة ويقولوا أنا هأمن لك على حياتك، أحط لك العمر الافتراضي 120، بيزعل قوي قوي إنه فاول عليه ما خلاهمش 150. فسيت ما فيش مشكلة. الحياة البرزخية بقى جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد جدك، يعني من 1000 سنة من 2000 سنة، فين؟ لسه في حياة البرزخ. يبقى دي حياة طويلة قوي. الحياة الطويلة قوي دي تستلزم ان بدل ما انا قاعدة بظبط في بيتي وفي ستايري وفي الاماكن اللي انا لما اصيف فيها تبقى فيها مش عارفة ايه، بقول لكم يعني هتجدوا كل حاجة بفضل الله عز وجل، أستطيع أن أنا أحجكم فيها بفضل الله عز وجل. كل ده اللي أنت قاعد ترص في بيتك وفي المصيف تروح فين وفي مش عارفة إيه تروح فين، ويا سلام لو كان في الريفيرا تقدر تروح فين، وكل ما شفته من الدنيا دي كلها 70 سنة. 70 سنة يعني ده عمر كبير قوي، لكن 80 سنة 90 سنة فرد ريم يعني حلم بعيد المدى، لكن ماشي يعني طول أعمارهم ويبقى إن شاء الله في عمل خير ماشي. لكن اللي من ألوفات من ألوفات من عيلتك، أنت جدك الأولاني اللي أنت تحمل اسمه، جدي البرقوقي اللي هو اللي أنا أحمل اسمه دوت، فين؟ حاجة مثلا أكيد مثلا بقالها على الأقل مثلا يعني حاجة مثلا بتاعت 1000 سنة 500 سنة لسه قاعد الراجل. يبقى إذا حياة البرزخ دي لازم أنا أرسلها، أرص كده قبري كده أرصه كده إن هو يبقى أطري الحتة دي، عشان لما هيتزرع فيه جناين وخضرة هتنور لي القبر، فيبقى روضة من روضات الجنة أو والعياذ بالله حفرة من حفر النار.